بدل ما نعمل كده ممكن تقول الخبر ثلاثة ألف من المية. اكتبين يا شباب، حد ما اكتبين يا جدعان، اكتبتها انجز انجز يا عم، يخرب بيت فقرك الدكتور مستنيك. اي كتابين يا عم، اي كتاب مش مهم، مش تبع الماده يا اخوان، اي كتاب يا جدعان، ايه يا جدعان مفيش كتب. مكسوم اليوم حاجات ولا عشان كنا عفوا الله بارك اهو الورا عمال يجي والله جاي عشان نسجل والله نخرب. لكن هذا في تغيير، انا هاخد مكان السبت المفروض انا عند بكره الساعه 8 فهو هياخد مكاني بكره الاحد. خلاص طبعا كنت درست في سنه اولى علم الاجرام مهمه، لا تنسوا خالص على حد فعل ناجح مطابق للمواصفات اللي هي موجودة في قانون العقوبات، لأن قانون العقوبات هو القسم الخاص تدرسه في تالتة. ده لما بيجي يتكلم على جريمة مثلا زي جريمة القتل، فبيبين أركان الجريمة دي، فلو ما توفرتش الأركان دي يبقى الشخص لا يعاقب، أو جريمة السرقة مثلا، يبقى لازم نتأكد الأول إن الفعل اللي ارتكبه شخص معين بتتوافر فيه العناصر اللي هي منصوص عليها في القانون. العناصر اللي هندرسها فيما بعد بنسميها أركان الجريمة. وانتم المفروض عارفين انه اي جريمه بيبقى ليها ركنين، واحد اسمه الركن المادي والثاني الركن المعنوي، وكل ركن من الركنين بتبقى ليه عناصر معينه. المادي عباره عن سلوك ونتيجه وعلاقه سببيه بين السلوك والنتيجه، والركن المعنوي يا إما فصل جنائي بعناصر برضه، يا إما الخبر غير العملي بعناصر، كل ده هناخد التفاصيل. فلازم التفاصيل دي أو العناصر دي تبقى متوافرة في الفعل اللي ارتكبه شخص معين، علشان تقول إن الفعل اللي ارتكبه ده بيعتبر جريمة جنائية وبالتالي يعاقب بالقانون الجنائي. يبقى مش أي ضرر بيترتب على فعل معين فيوجد العقاب الجنائي. الضرر في كل الحالات فيوجد التعويض المدني، لكن علشان أوقع عقوبة جنائية لازم تتوافر عناصر معينة. الجريمة الجنائية من أطرافها أو من الخصوم فيها ومن المختص بها. الجريمة بيتم ارتكابها من شخص معين سواء بمفرده أو بمشاركة آخرين. إذا ارتكبها بمفرده يبقى خلاص هو ده المسؤول عنها، وده بنسميه فاعل الجريمة. لكن لو ارتكب الفعل أكثر من شخص هنبقى بصدد حاجة بنسميها المساهمة الجنائية، إنه في أكثر من واحد شارك في ارتكاب الجريمة. الأكثر من واحد دول ممكن تبقى أدوارهم واحدة في تنفيذ الجريمة، وممكن تبقى أدوارهم مختلفة، وبالتالي أوصافهم في القانون هتختلف. إذا كان حد من مجموعة دول ارتكب أو قام بدور رئيسي في تنفيذ الجريمة، ده بنسميه الفاعل الأصلي للجريمة. لكن الكامل اللي هو بيشارك في ارتكاب الجريمة، لو ما قامش بدور رئيسي لكن قام بدور ثانوي، ده بنسميه شريك في الجريمه. يبقى المجموعه اللي بترتكب جريمه مع بعض يا اما بنسميهم كلهم فاعلين للجريمه اذا كان كل واحد منهم قام بدور رئيسي فيه، او اذا كان البعض منهم شارك بدور ثانوي فده بنسميه شريك في ارتكاب الجريمه. وفي النهاية الكل بيعاقب على الجريمة، بس بتفرق في مقدار العقاب في حالات معينة. يبقى اللي بيرتكب الجريمة ده أحد أطراف الخصومة الجنائية اللي بنسميه المتهم في الجريمة. مين بقى الخصم اللي بيبقى ضد المتهم؟ المفترض ان الجريمه دي ما يتم ارتكابها على المجني عليه. المجني عليه ده الجريمة واقعة بمجرد أذى لا يصل إلى حد الموت، أو واقعة على مال وارث أجنبي. ولو حصل إنه كان الاعتداء يصل إلى حد الموت يبقى المجني عليه خلاص هيتمات. لكن في كل الأحوال المجني عليه مش هيبقى هو الخصم ضد المتهم. اللي بيبقى خصم المتهم في الجريمة الجنائية هي النيابة العامة. برغم إن في واحد مجني عليه بس مش هو اللي بيبقى خصم المتهم. اللي بيبقى خصم المتهم هي النيابة العامة، لأن الدعوة الجنائية بترفع يعني باسم المصلحة العامة، واللي بيدافع عن المصلحة العامة دي هي النيابة العامة، هي اللي بتمثل المجتمع ككل. فأنت لما يبقى مجني عليه في جريمة جنائية اللي بيوقف مكانك في المحكمة هي النيابة العامة، هي اللي بتطالب لك بحق. خلاص؟ يبقى الخصوم في الدعوة الجنائية هيبقى عند المتهم، والناحية الثانية النيابة العامة هي بتشوفوها دائما تطالب بتوقيع أقصى العقاب على المتهم، لأن هنا هي بتمثل المجتمع. بتنشا عن الجريمه، او طبعا اول ما بيصل الى عين السلطه المختصه هي الشرطه او النيابه، نبأ بوقوع جريمه معينه، فالمفترض ان هي بتبدا في عمل التحريات. والتحريات مرحله مهمه جدا، لان بتعتبر هي لحظه بدايه أو لحظة حياة الجريمة من الناحية القانونية، لأن المحكمة فيما بعد بتتعامل بالكلام اللي هو مكتوب في الورق في واقع حصل. الواقع ده هيتم نقله في الورق اللي هو التحريات ونسمع شهود والكلام وبعض الأدلة. القاضي بقى بيتعامل مع الورق ده. عشان كده انت ممكن تشوف واقعة حصلت قدامك بشكل معين في بلد مثلا، وانت عارف ان المفروض يبقى فيها حكم كذا، وتفاجئ انه في النهاية خدت براءة مثلا. ليه؟ لان الكلام اللي مكتوب في الورق غير اللي انت شفته، غير الواقع اللي انت شفته. فالتحريات اللي هي مقصود بيها جمع معلومات عن الجريمة وعن الشخص اللي ارتكب بالجريمة دي مرحلة مهمة، لأن هي اللي بتنور الطريق كده علشان يبدأ فيما بعد التحقيق في الواقع. بعد ما بتخلص التحريات اللي هي بتعملها الشرطة، المحضر بتاع التحريات اللي بيروح للنيابة العامة علشان النيابة تبدأ تحقيق، ونسميه التحقيق الابتدائي. في المرحلة دي النيابة العامة بتبص في محضر التحريات اللي عملته الشرطة، وبتبدأ بقى تناقشه من الأول خالص. وإذا كان عايزة تسمع شهود تطلب سماع شهود أو أي أدلة تانية هي حرة، يعني تعمل عاوزة تعمل. بعد كده النيابة العامة بتخلص شغلها، بتحول إذا كان شايفة إن في أدلة كافية ضد المتهم، فبتأمر بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة. المحكمة دي بيبقى راح لها لمحضر التحريات ومحضر النيابة العامة، وفي المحكمة برضه تعمل تحقيق من الأول خالص، بس بتعتمد في التحقيق بتاعها على الكلام اللي هو مكتوب في التحريات وتحقيقات النيابة العامة. ليه بتعمل تحقيق؟ رغم انه في تحقيقين قبل كده او في تحريات وتحقيقات نيابة، لأن المحكمة في النهاية مش ملزمة انها تاخد بالكلام اللي هو مكتوب في المحاضر دي. لأن القاضي علشان يحكم بحكم معين لا لازم يبقى مقتنع بالحكم ده اقتناع يقيني. اقتناع يقيني بمعنى انه ما يبقاش عنده شك في ان المتهم ده هيدان او يبرر، خصوصا انه احيانا يعني بيبقى في التحريات بتبقى تحريات مكتبيه. تحريات مكتبيه يعني ايه؟ يعني ضابط الشرطه المختص ما بيطلعش ولا ما بيبعتش حد يدور له على الاخبار. لو هو قاعد في مكتبه كده بيتخيل الواقع وبيكتب من غير بقى ما يسال في الواقع ايه اللي حصل. واحيانا عشان يحققها اكتر من اللازم يعني فبيبالغ في الكلام اللي هو بيكتبه، فبيطلع الكلام في النهايه غير منطقي. عشان كده اللي هيروح محاكم بعد كده بيروح يحضر جلسات وتصادف يعني في واقع من الوقائع تسمع ان محاكمه المحكمه بالبراءه لعدم معقوليه الواقع. يعني ايه عدم معقوليه الواقع؟ يعني الكلام اللي مكتوب في التحريات مش منطقي، ما يمشيش مع ظروف الواقع وظروف المتهم اللي هو واقف قدام القاضي. وده بيتم في الحالات اللي هو ضابط الشرطة عاوز يحكم الموضوع فيكتب لها حاجات من عنده زيادة. فالباب قدام القاضي اللي هي غير واقعية. المهم إن المحكمة بتعمل تحقيق، تسمع شهود، تشوف الأدلة الأخرى الموجودة في الدعوة، وبعد كده بيتكون عنديها عقيدة معينة سواء بالإدانة أو بالبراءة وتحكم باللي هي عايزاه. أصبح عندي حكم لو هو بالإدانة حكم ضد المتهم بالإدانة، وده بيصدر من محكمة بنسميها محكمة أول درجة. محكمة أول درجة دي إذا كان المتهم ارتكب فعل ما يعد جنحة أو مخالفة فبيروح محكمة الجنح والمخالفات أو محكمة الجنح أو المحكمة الجزئية. لكن إذا كان ارتكب جناية فبنروح محكمة الجنايات. بعد ما بيصدر ضده حكم لو مش عاجبه الحكم، وطالما هو بالإدانة في الغالب مش هيبقى عاجبه، فبيطعن على الحكم ده. يطعن على الحكم يعني إيه؟ يعني المتهم مش عاجبه الحكم وشايف إنه المحكمة اللي حكمت أخطأت في تطبيق القانون، فبيطلب من محكمة أعلى في الدرجة إن هي تشوف الحكم ده وهل هو متفق مع صحيفة القانون ولا لا. ده بنسميه الطعن على الحكم. إذا كان الواقع اللي ارتكبها المتهم عبارة عن جنحة فدي بيبقى فيها حاجة اسمها استئناف. استئناف اللي هو الطعن، بس احنا بنسميه الطعن بالاستئناف، يعني بيستأنف نظر الدعوة مرة تانية أمام محكمة أعلى الدرجة. ده معنى كلمة استئناف. يبقى معناها إيه؟ بيستأنف يعني بيستكمل نظر الدعوة مرة تانية أمام محكمة أخرى اللي هي أعلى من المحكمة اللي أصدرت القرار. ده بنسميه الطعن بالاستئناف إذا كان الحكم صادر في واقعة تعتبر جرم. لكن إذا كان هو متهم في جناية ومحكمة الجنايات أصدرت ضده حكم بالإدانة وعاوز يطعن على الحكم ده، فبيطعن عليه أمام محكمة النقض. ومحكمة النقض هي محكمة واحدة في مصر موجودة في القاهرة. والهدف من الطعن بالناقض نفس القسم ان هو مش عاجبه الحكم فعاوز محكمة النقض تشوف المحكمة اللي أصدرت الحكم ضبطت القانون صح ولا لا. هنصل في النهاية بعد ما يخلص الطعن بتاعه انه هيصدر الحكم نهائي أو بات. كلمة بات يعني الحكم ده ما ينفعش ينبص فيه تاني من أي محكمة. ولازم يتنفس يتأيد الحكم وما فيش مراحل تانية ممكن يعدي بيها. خلاص ده بنسميه الحكم المات اللي هو لا يقبل الطعن عليه. بعد كده طبعا بيروح ينفذ الحكم في السجن الخاص بيه كده بتبدأ مرحلة التنفيذ العام. دي المراحل اللي هي بتمر فيها أي واقع جنائي. خلاص؟ لكن علشان احنا نقول إنه في واقع جنائية زي ما قلنا في البداية لازم الواقع دي يبقى منصوص عليها في قانون العقوبات. قانون العقوبات الكتاب اللي معاكم طبعا ده عبارة عن شرح لقانون العقوبات. قانون العقوبات ده يعني عبارة عن حاجة كده كتير بنسميه كود، وفي عبارة عن مواد. كل مادة أو كل مجموعة مواد بتتكلم عن جريمة معينة، وقبل ما بيتكلم عن الجرائم المعينة دي بيتكلم عن الأحكام العامة اللي بتحكم كل الجرائم. فعلشان يعاقب شخص معين على جريمة جنائية بعقوبة جنائية لازم الفعل بتاعه ده يبقى منصوص عليه في القانون الجنائي. وده اللي احنا اتكلمنا عليه في السنة الأولى لما خدنا خصائص العقوبة وقلنا في خصائصها شرعية العقوبة. انتوا معانا ولا لسه يعني ما صحصحتوش؟ يعني نحاول نتصور. طب حد فكرنا بقى عقوبات الجنه عشان صحصح بس شويه. مش عارف صراحه دي راح للسرده ولا مش كان فاكر عقوبات الجنه سرقة صح؟ سرقة سرقة يا عم أي حاجة سرقة حتى الغرام بس عطلين ولا يقل عنه كم ساعة؟ أنا مالا زي بتعرف بتلهم الله تقول بجرام الجنح صح؟ بالحبس حبسة السيف لا الحبس بس حبس وغرامة أقول ما هو حبس وغرامة تغذي قوم انت تقولني عن حبس وغرامة حبس وغرامة بس حبس وغرامة قلنا الجنة هي المعاقب عليها بالحبس والغرام أو الغرام. آه يا الحبس اللي هو مدته كام؟ ثلاث سنين 24 ساعة 3 سنين 24 ساعة 3 سنين من 24 ساعة إلى 3 سنوات. والغرامة في الجنة مقدارها كام؟ من 2% تقريبا 100 300 ولا 100 لا من 100 من 2% يا عم 2% من 2% يا دكتور من يزود من 2% هي طبعا لا من 2% تفتح الكتاب حد يفتح يبقى من 10% طيب ولا ايه؟ ما عارفش لسه ما فطرناش دكتور بدك تعرف كيف تنطق طيب قلنا في المخالفات الغرامة ما تفرضش على 100 والجنح تنزل على 100 والقاعدة العامة الحد الأقصى ليها 500 لكن الحد الأقصى ده بيزيد في بعض الجنح فهتلاقي بعض الجنح بيعاقب عليها بأكثر من 500 الجنايات ما هي عقوبات الجنايات؟ السجن مشدد كل حافظين صواب قال قد في سنة أولى في خصائص العقوبة قلنا شرعية شرعيه العقوبه او شرعيه الجرائم والعقوبات المقصود بها ده مبدا اساسي في قانون العقوبات المقصود به انه ما ينفعش نعاقب شخص معين عن فعل عقوبه جنائيه الا اذا كان الفعل ده زي ما قلنا منصوص عليه في قانون العقوبات وده مبدا دستوري منصوص عليه في الدستور لا جريمه ولا عقوبة إلا بنص إلا بناء على نص في القانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضاء إلا بحكم قضاء ده ما نسميه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وده معناه زي ما قلنا أولا لازم نعرف نص في القانون وثانيا وده يمكن قلناه في سنة أولى الكلام ده انه لازم علشان اعاقب شخص عن جريمه جنائيه لازم اعمل له انذار الاول انت لو ارتكبت الفعل ده هتعاقب بالعقوبه دي والانذار ده بيتم ازاي في قانون العقوبات بيتم بنشر القانون في حاجه اسمها الجريده الرسميه الجريدة الرسمية دي لو انت دخلت على النت كتبت الجريدة الرسمية هتجيلك الجريدة الرسمية دي بينشر فيها أي قانون جديد أو أي تعديل في القانون بمجرد النشر اللي بيتم في الجريدة الرسمية بيفترض إن كل واحد فينا قرا الجريدة دي وعرف اللي فيها طبعا محدش بيقرا لكن بيفترض إنك انت عرفت ليه بيفترض انك انت عرفت؟ لان لو هنفتح المجال انك انت تروح قدام القاضي وتقول معلش اصل انا ما كنتش اعرف ان في قانون بيعاقب على الفعل ده يبقى ما حدش هيعاقب. فعلشان نقفل الباب ده افترضنا العلم. يبقى العلم بالقانون الجنائي علم مفترض. وفي بيختلف القانون الجنائي عن غيره من القوانين لأنه في القوانين الأخرى ممكن تروح قدام القاضي وتقول أنا ما أعرفش إن القانون الفلاني بيقول كذا زي مثلا لو كانت قاعدة أنت خلفتها والقاعدة دي كانت متعلقة بقانون الأحوال الشخصية الأخ اللي طالع الأخ اللي طالع رجع مكانك رجع مكانه مسلم أنا بلد هادي مش عصبي ما لقاش حد يعصبني فاكر عمود في الصف بتاع مين يبقى ينفع لو انت خالفت قاعده متعلقه بقانون اخر غير القانون البنائي ينفع تروح قدام القاضي وتقول انا ما اعرفش ان القانون ده بيقول كذا زي لو كانت القاعده اللي انت خالفتها متعلقه بالاحوال الشخصيه خلاص لأن الكلام ده ما ينفعش في القانون الجنائي. يبقى هتروح تقول ما اعرفش، القاضي برضه هيعاقبك إذا كان الفعل ثابت عليك. يبقى القاعدة اللي تحفظها كده إن العلم بالقانون الجنائي علم مفترض، إلا إذا حصل كان في استحالة إنك أنت تعرف بالقانون ده، زي مثلا لا قدر الله حصلت مثلا وراح انفصل الجنوب عن باقي الدولة مثلا يعني، ما وصلناش لا نت ولا جرايد ولا أي حاجة مثلا، يبقى دي بنسميها استحالة العلم مثلا، ودي حالات نادرة ما بتحصلش في الغالب، لكن القاعدة إنه العلم بالقانون الجنائي علم مفترض. يبقى مبدأ الشرعية معناه يتم إنذار الأفراد الأول قبل ما نعاقبهم، والإنذار ده قلنا بيتم عن طريق نشر القانون في الجريدة الرسمية. بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية بيفترض علم الأفراد بالقانون، وبالتالي ما ينفعش يقول إن أنا ما أعرفش القانون ده. وفي فرق بين كلمة صدور القانون ونفاذ القانون. القانون مخطط إداري ولا لسه؟ ولا دستوري؟ ولا دستوري دلوقتي حاجة بتقول لسه؟ خدت مراحل سنة التشريع؟ خدتوها؟ قبل ما يبدأ القانون صدر ويبدأ يبقى نفذ؟ خدناش يعني. تاريخ الحزبي. تاريخ نشره. أول مصدر تشريعية. هل مختصة؟ لا فيه. ليه هو بقى؟ مش هقوله هو منتك انت فعلا. ما فضلتش. هو ما حدش فضل. انت درست الكلام ده السنة دي؟ سنة كمان. وعملت ايه في المادة دي؟ الحمد لله. درست كويس يعني؟ الستار دي ده بتصدر لها التشريعية، لكن النفاذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. قول طيب بس ما تقول ما تقول انت صايع يعني. فبيتم اعتماده من رئيس الدولة ربنا يفتحها كده القانون صدر، بمجرد اعتماد توقيع رئيس الدولة على القانون يبقى القانون صدر. لكن علشان القانون ده يبقى نافذ لازم تستنى شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريده الرسميه. طب احنا يهمنا في ايه، هو صدر ولا نفذ؟ علشان يطبق عليك لازم يبقى نفذ، ما يكفيش ان هو صدر. علشان يطبق عليك القانون الجنائي لازم يبقى نفذ، ما يكفيش انه هو صدر، الا اذا كان اللي صدر ده اللي هو مجرد توقيع رئيس الدوله عليه في حاجات اصلح ليك كمنتهى، هناخد الكلام بالتفصيل مع بعض. لكن نفاذ القانون بيبقى بعد مرور الشهر من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون في الجريده الرسميه. يبقى تم نشر القانون في الجريده الرسميه النهارده، ده مش معناه ان هو هيطبق عليك بشكل فوري، هنستنى شهر ونعد الشهر ده من فوق، بعد ما يخلص الشهر ده يبقى القانون ده اصبح نافذ خلاص. لكن في النفاذ القانون مبدا الشرعيه بالمعنى ده بيوجب على السلطات الدولة مجموعة من الالتزامات. سلطات الدولة المفروض برضه أخذوها في الدستوري اللي هي التشريعية والقضائية والتنفيذية. السلطة التشريعية اللي هي حاليا عندنا مجلس النواب، وده اللي هو مختص بالإصدار أو بسد التشريعات. فيلتزم المجلس النواب ده وفقا لمبدأ الشرعية، أولا إن هو لما يعمل قانون لازم يستخدم عبارات واضحة وما تحتملش التأويل علشان ما نقدرش نخمن احنا بقى هو يقصد ايه، لان ده قانون جنائي وهيترتب عليه توقيع عقوبات جنائيه على شخص معين، ممكن العقوبه دي تصل الى حد الاعدام. فما ينفعش في العقوبات الخطيره دي ان احنا نفضل نخمن في قصد المشرع يقصد كذا ولا كذا، فلازم يبقى القانون مصاب بعبارات واضحه ودقيقه. الحاجه الثانيه والاهم انه مجلس النواب ده ما يلتزم لما يجي يعمل قانون جنائي ان القانون ده لا يطبق في عصر رجعي. يعني ما ينفعش النهارده قانون او مجلس النواب يروح يعمل قانون جنائي على جريمه جديده مثلا من الجرائم المستحدثه زي الجرائم اللي هي متعلقه بالانترنت مثلا، اللي كل يوم بتظهر جريمه جديده فبتحتاج الى قانون جديد. طالما هيعاقب على الفعل ده بعقوبه جنائيه يبقى ما ينفعش ينص على تطبيقه باثر رجعي. يعني ايه تطبيقه باثر رجعي؟ يعني ما ينفعش النهارده هو بيعمل قانون ويقول القانون ده هيطبق على الافعال اللي تم ارتكابها مثلا من 2013 واحنا في 2020، يبقى كده هو عاوز يسحب القانون اللي هو بيعمله في 2020 على 2013 واللي بعدها، وده غير جائز في القانون الجنائي، لان القانون الجنائي لا يطبق الا على الافعال اللي بيتم ارتكابها بعد صدور او بعد نفاذ القانون، لكن ما ينفعش يطبق على الافعال تم ارتكابها قبل اصداره. ليه بقى؟ لان احنا لسه قلنا من شويه لازم يتم انذار الاول للافراد علشان اعاقبهم جنائيا. ما ينفعش افاجئهم بقانون جنائي. يعني ما ينفعش انت ارتكبت النهارده فعل وما فيش قانون جنائي بيعاقب عليه، وبعد شهر مثلا يطلع قانون جنائي يعاقب على الفعل ده ونقول لك ان احنا هنجيبك ونعاقبك. ما ينفعش، لان اللحظه اللي انت ارتكبت فيها الفعل، الفعل ده كان كفاح ما كانش بيعاقب عليه من الناحيه الجنائيه. يبقى القانون الجنائي لا يطبق في اثر رجعي، وده برضه مبدا منصوص عليه في الدستور. وده بعكس بعض القوانين الاخرى اللي هي ممكن تطبق بأثر رجعي. يعني ممكن أي قانون آخر غير جنائي يطلع يبقى منصوص فيه على أنه يطبق خلال مثلا 2016 إذا كان القانون ده ما فيهوش عقوبات جنائية. لكن القانون الجنائي لا يطبق بأثر رجعي. السلطة القضائية بتلتزم وفقا لمبدأ الشرعية ده إن هي بتطبق نص القانون اللي صدر عن المشرع. القاضي يلتزم بالقانون، ما ينفعش القاضي يحكم على متهم بحاجة مش موجودة في القانون. الأول القاضي بيتأكد من توافر عناصر الجريمة المنصوص عليها في القانون، ولو تأكد من كده وعاوز يدين المتهم فهيحكم عليه بعقوبه من العقوبات اللي منصوص عليها في القانون. القوانين غالبا اللي هي فيها عقوبات سليمه للحريه اللي هي زي الحبس او السجن دي بتحط حد ادنى وحد اقصى للعقوبه. اقول لك عقوبه القتل مثلا يعاقب عليها بالسجن المؤبد، القتل العام السجن المؤبد. القتل في القتل اللي هو مع سبب اصرار الاعدام طبعا عقوبه غير سابقه للحريه. اعدام في بعض الأنواع ما يخير القاضي بين السجن المؤبد والمشدد. كلمة المشدد معناها أنه الحد الأدنى 3 سنوات والحد الأقصى 15. أو في عقوبة زي النهارده يقول لك مثلا بحد أقصى سنتين. بحد أقصى سنتين الحبس بحد أقصى سنتين يبقى القاضي من يوم لغاية سنتين. يعني المهم عندي حد أدنى وحد أقصى. خلاص؟ القاضي بقى بيلتزم بالحاجتين دول. ما ينفعش يرفع عن الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون، وما ينفعش ينزل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون. مع مراعاة إنه في مادة عندنا لا تسمح للقاضي إن هو يرفع في حالة المتهم. دي مادة 17 من قانون العقوبات. دي ما تسمح للقاضي في حالات معينة ان هو ينزل بالعقوبة درجة او درجتين. يعني بدل ما هي مؤبد مثلا يخليها مشدد او يخليها سجن بسيط. فدي قواعد رأفة منصوص عليها في القانون، والقاضي من حقه ان هو يستخدم. خلاص؟ لكن القاعدة العامة هو ما يلتزم بالحد الأدنى والحد الأقصى المنصوص عليه في القانون. كمان القاضي بيلتزم بنوع العقوبة المنصوص عليها في القانون. لو القانون محدد العقوبة الجريمة دي عقوبة الحبس مثلا، ما ينفعش يحكم فيها بالسجن، لأن هنا بيغير من نوع العقوبة. وما ينفعش القاضي يحكم بعقوبة أصلا مش منصوص عليها في قانون العقوبات. زي ما قلنا قبل كده، لو واحد ارتكب جريمة سرقة ما ينفعش القاضي يحكم عليه بعقوبة قطع اليد، لأنه دي عقوبة غير منصوص عليها في قانون العقوبات، رغم إن هي عقوبة واردة في الشريعة الإسلامية. لكن طالما إن هي واردة في الشريعة الإسلامية دي ما أخذناهاش من الشريعة وحطيناها كنص قانون، يبقى ما ينفعش القاضي يطبق العقوبات اللي واردة في الشريعة الإسلامية على ده، مش دوره. ده دور المشرع. لو هو عاوز ياخد حاجة في الشريعة الإسلامية ياخدها ويعملها في شكل قانون. قبل كده يبقى القاضي ملوش علاقة بالشريعة الإسلامية. لكن الشريعة الإسلامية طبعا هي ما تنفع كمصدر من مصادر الإباحة، لأن الإباحات اللي منصوص عليها الحقوق اللي هي تعتبر إباحة في الشريعة ما ينفعش يتم تعطيلها بنص قانون، وإلا هيبقى القانون ده قانون غير دستوري لأنه مخالف للشريعة الإسلامية. المادة الثانية من الدستور بتقول إن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. فلو طلع قانون بيخالف المفروض، يعني بيخالف نص موجود في الشريعة، المفروض إن القانون ده يبقى غير دستور. هتقول لي أصل الله ما هو في قانون كذا وفي قانون كذا مخالف للشريعة، فيتم التحايل على القصة دي ويقول لك إن المواد اللي موجودة من زمان مالهاش دعوة بالمادة بتاعة الشريعة. مش عايز ادخل في الجدل يعني، لكن المفروض انه اي قانون جنائي مخالف للشريعه يعتبر غير دستوري. فالمباحات او الحقوق اللي منصوص عليها في الشريعه زي مثلا حق الزوج في تاديب الزوجه. الزوج ليه حق في تاديب الزوجه، والحق ده بيصل الى حد الضرب الخفيف اللي هو يعني مش ضرب الضرب، يعني ايه حاجه كده زي الاهداف. خلاص عشان حد شايفها ان هو ضرب الضرب. عم حد فيه ثاني انا الشيخ ولا زخي يا في الشريعه الاسلاميه الزوج في حق تأديب الزوجة. لو استخدم حق التأديب اسمع، لو استخدم دروس حق بالتأليل هو في الواقع بيرتكب جريمة طارئة، لأن تعريف الطارئ في القاموس أي ضغط على جسم آخر ويعتبر طارئ حتى لو كان خفيف، وبالتالي المفروض يستحق العقاب. لكن علشان لا حق ممنوح للزور بمقتضى أحكام الشريعة، فما ينفعش الزوجة تروح تشتكي الزوج عن جريمة قاتل، بشرط أن يكون الزوج التزم بحدود حق التأليف. لكن لو هو زودها يبقى هنا تخطى حدود الحق، وبالتالي يحق للزوجة أولا أن هي تدافع عن نفسها دفاع شرعي وترد على الزوج، أو فرحت في الاول انت. لا والله عارف ان اللي حي حسيت البيت تنيش اربع حسيت البيت بس لكن الله على بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس ان شاء الله ينزل ان شاء الله يتمنى. اذا كان في حق المباح وضع احكام الشريعه فما ينفعش يتعطل لاحكام القدر. برضه طلاب قلنا عشان نعاقب حد بعقوبه جنائيه لازم يبقى في قانون بيبص على تجريم الفعل وعقوبته. فبرضه زي ما قلنا الشريعه ما ينفعش تبقى مصدر التجريم والعقاب من القاضي مباشرة، ولازم يبقى في تدخل من المشرع. فمن باب أولى العرف ما ينفعش يبقى مصدر للتجريم والعقاب. يعني العادات والتقاليد بتاعتنا ما ينفعش القاضي يعتمد عليها علشان يعاقب شخص معين خالف العادات والتقاليد دي. ما فيش قانون يعاقب على الفعل ده مهما كان نظرتنا للفعل بحكم خالف العادات والتقاليد. شايفين احنا وقت فعل مش كويس، لكن طالما ما فيش قانون يعاقب على الفعل ده مهما بقى عندنا من عقد التقاليد ما ينفعش القاضي يعتمد عليها عشان يعاقب الشخص. يبقى العرف حتى لو كان مسجل متعارف عليه بين كل الناس، لكن ما ينفعش يبقى مصدر يعتمد عليه القاضي لعقاب شخص معين. لكن احيانا القانون نفسه بيبص على افعال معينه معاقب عليها، بس مش بيحط تعريف للافعال دي، لأن القانون لو هيفضل يحط تعريف لكل حاجة إلا القانون عندنا هيبقى يعني حاجة ضخمة خالص. فأحيانا القاضي بياخد تعريف الحاجة دي بناء على العرف، هو مش بيجربها بناء على العرف، هو بياخد معناها لما الجريمة نفسها أو العقوبة منصوص عليها في القانون. زي مثلا عندنا جريمة، أنت دايما تسمع جريمة سب وقذف، السب غير القذف. المهم في الجريمتين دول بيقول لك إيه؟ بالذات القذف، إنه يعاقب اللي بيرتكب فعل القذف ده، معناه إنك أنت تتهم أو ما تقول حاجة على حد، الحاجة دي لو صحت الحد ده هيعاقب. يعني انت بتقول فلان ده مثلا حرام سرق كذا او اي وصف او صار هتوصف بيه شخص معين، فالقران بيقول انه كل من اسند لاخر مع الماده يعني فعلا بيوجب احتقار الشخص ده عند اهله او عند الناس يعني، فاللي اسند الفعل ده بيعاقب. معنى الكلام ده انك انت وصفت شخص بوصف معين، الوصف ده بيستحقر الشخص ده اللي انت وصفته، يبقى انت هتعاقب. القانون بس ما تخيلش لما اتكلم عن القصه دي ايه هي الافعال اللي بتوجب احتقار الشخص. يعني احنا يعتبر الوصف اللي انا وصفته لك بيحتقرك وابدا ما يعتبرش كده. القران بقى لما يفضل يعد في الافعال اللي تعتبر احتقار واللي ما تعتبرش احتقار يبقى مش هتخلص منها. عشان كده دي فيرجع فيها القاضي للعرف. العرف هو اللي يبين ايه الكلمه اللي ما تعتبر احتقار للشخص او ما تعتبرش احتقار للشخص. خلاص؟ يبقى مثلا انت عاكست بنت مثلا وقلت لها اي كلمه مثلا. تمام؟ ايه المعجزات اللي داخل يا ابني؟ اختار انت بنت على ايام زمان كانت يا قمر مثلا. لا ده عدينا اي نوع اكلوش هدومه. علشان انا اعبد على الكلمه دي مره في خمس سنين وعلشان انا اسميها قاسف مثلا القاضي هيرجع للعرف. هل كلمه قمر دي تعتبر احتقار ولا لا؟ لا ما تعتبرش احتقار ما تعتبرش قاسف. خلاص؟ بس مش معنى كده انك انت مش هتعاقب عليها. مش هتعاقب عليها بس بوصف تاني. ليه بقى؟ لانه عندنا جريمه تانيه في الكتب بعد كده اسمها جريمه هتك العرض. وهتك العرض دي مش بتبقى بالفعل، مش لازم تبقى بالفعل، ممكن تبقى بالاشاره او بكلمه. والكلمه دي مش لازم تبقى كلمه وحشه، ممكن تبقى كلمه هابط اللي احنا قلناها. لكن طالما انت الكلمه الحلوه اللي انت قلتها دي خدشت حياه ان انت بالعكس يبقى من حقه ان هو يطالب بحقه. معنى علم ان الكلمه دي برضه مش بتقع على البنت بس، ممكن تقع بالعكس. هذا كتاب يا باشا القاضي بيرجع للعرف علشان يبين على حسب حالة المجنى عليه في الواقعة دي. بيرجع للعرف أو مش بيرجع للعرف، هو بيبص لظروف المجنى عليه في الحالات اللي زي كده. لأنه أنا افتكرت مثلا من قريت حكم قبل كده يعني بنت حد في عزي لقاها في الأرياف منزلها لقاها في ترعة أو حاجة مية وطالعة متبرجة وحد عادي قال لها يا أمي. فراحت اشتكت. فالقاضي لما بص على هيئة البنت بظروف الواقع ما أهدادش كلها. ليه ما أهدادش كلها؟ لأنه بالنظر لشكل البنت وظروف الواقع والمكان والدوشة دي مش دي اللي تتكسر كلمة يا أمر. خلاص؟ عشان كده القاضي ما عرفش اللي هو معناه. فالموضوع يعني ايه؟ مش مستدعي دلوقتي. مش مستدعي دلوقتي. مش مستدعي دلوقتي. يعني لسه ما فطرناش احنا. يرجع للعرف أو يرجع لظروف الواقع. يعني مش لسه مستدعي دلوقتي. يا عم احنا لسه ما فطرناش. هذا يبي حول عصر. لسه ما فطرتش. اسمع. القاضي ملوش علاقة مباشرة بالشريعة الإسلامية والقاضي ملوش علاقة بالعرف إلا في الحالات الضيقة اللي احنا قلنا عليها. السلطة التنفيذية اللي هي بتنفذ الحكم اللي بيصدر من القاضي عندها بتتنفذ وفقا لمبدأ الشرعية بمنطوق حكم القاضي. يعني مدة العقاب ونوع العقاب اللي يحدده القاضي هو ده اللي بيمثل بواسطة السلطة التنفيذية. القاضي لو حكم على شخص بالحبس لمدة سنة يبقى يروح إدارة السجن تخليه سنة عنها، ما ينفعش تطلعه قبل كده وما ينفعش تخليه مدة أكبر من السنة، إلا إذا كان الشخص ده هيستفيد من قواعد الإفراج الشرطي اللي أنتوا أخدتوها في سنة أولى. أخدت الإفراج الشرطي ولا لأ؟ اللي هو الإفراج لحسن السير والسلوك. إذا كان هيستفيد من حسن السير والسلوك ده ممكن يطلع قبل الجهاد مدة، لكن هو مش هيستفيد يبقى يتابع المدة اللي حكم فيها القاضي. أو إذا كان الشخص ده هيحصل على عفو عن الحدود. عفو رئيس الدولة. عفو رئيس. بعد الورقة مجلس الوزراء. ده عفو عن الحكومة لو طلعوا من الحوارات، لو زادت يطلع في الأعياد دايما أو في المناسبات. ولما يحصل حاجة طبعا. ده بيبقى عفو عن الحكومة. لكن كده بتلتزم السلطة التنفيذية في المدة اللي حددها القاضي للعقوبة وفي نوع مبدأ الشرعية في المعنى اللي احنا قلناه ده. البعض ما ينتقده رغم انه ليه مميزات كتير. البعض شايف انه مبدا شرعيه الجرائم والعقوبات مش بيواكب التطور اللي بيحصل بسرعه داخل المجتمع. ليه ده؟ لان احنا قلنا عشان ما تتوهش من هنا، قلنا مبدا شرعيه الجرائم والعقوبات معناه شخص عن فعل مهما كانت وحاشة الفعل ده، إن إذا كان في قانون صدر وأصبح نافذ علشان الشخص اللي يبقى عارف مش غلط. فالبعض شايف إنه علشان أستنى المرحلة دي في أفعال كتير بتظهر كل يوم جديدة وضارة بالمجتمع ومفيش قانون بيعاقب عليها، لسه هتستنى لما مجلس النواب يناقش ويعمل ويصرف على المهني ويبدا قانون وشهر بعد مشروع الجريده الرسميه يكون في اكثر من واحد اضطر من الافعال دي. فهم شايفين ان التقيد بمبدا الشرعيه مش بيواكب التطورات او المستحدث في الجرائم اللي بتظهر بشكل مستمر داخل المجتمع. وشايفين برضو انه مبدا الشرعيه بالمعنى ده مش بينطبق مع خاصيه من خصائص العقوبه اللي اتكلمنا عليها الثانيه اللي هي تفريد العقوبه. حد فاكر يعني ايه تفريد العقوبه؟ يعني تفريد مش فاكر والله ما فاكر اخذتها اكلت امبارح. تفريد العقوبه قلنا معناها ملائمه العقوبه أو مناسبة العقوبة، يعني بقى في تناسب بين العقوبة وبين الجريمة اللي ارتكبها المتهم وبين المتهم نفسه وظروف المتهم وشخصيته. يعني ما ينفعش أعاقب كل الناس حتى لو ارتكبوا نفس الفعل المفروض، ما ينفعش أعاقبهم بنفس العقوبة. ليه ما ينفعش أعاقبهم بنفس العقوبة؟ لأن قلنا الهدف من العقوبة التأهيل والإصلاح، ومش كل الناس هتتأهل ويتم إصلاحها بنفس نوع العقوبة أو مدتها. في واحد ممكن يتأهل في سنة، واحد ممكن يتأهل بعد 10 سنين، واحد مفيش تأهيل خاص هينفع معاه فيتم إعدامه. فكل شخصية بتختلف عن ده سنة أولى. فالبعض شايف إن مبدأ الشرعية ده بيتعارض مع فكرة تفريد العقوبة، لأن القانون بيحط القواعد بتاعته بعيدا عن ظروف المتهم. يعني لما مجلس النواب دلوقتي بيعمل قانون جديد خاص بجرائم المعلوماتية اللي هي جرائم الإنترنت يعني، فهو بيحط أفعال بيعاقب عليها لكن مش باصص على ظروف كل متهم هيرتكب الفعل ده، عشان كده بيحط عقوبات وتطبق على الجميع. عشان كده بينتقدوا مبدا شرعيه الجرائم والعقوبات. لكن الانتقادات دي مردود عليها لانه ممكن بدل ما مجلس القوات يقول سنه مثلا عشان يحفظ مفعول ممكن يخلص ال 15 شهر. ونتكلم عن موضوع ايه؟ البطء في اصدار التشريعات. الحاجه الثانيه موضوع تفريغ العقوبه. انا لسه قلت من شويه ان معظم نصوص القانون بتبقى حاطه حد ادنى للعقوبه السالمه للحريه وحد اقصى. وده موضوع ليه بقى؟ عشان القاضي لو عنده اكثر من منتهى في نفس الجريمه ما يبقاش مضطر ان هو يحكم عليهم كلهم بحكم واحد. يعني لو عنده جريمه معاقب عليها من سنه الى 10 سنوات مثلا وعنده 3 متهمين هيبقى القاضي حر يحكم على كل واحد فيهم بالمقدار المناسب ولامه بين السنه والعشر سنوات. يبقى واحد شايف ان هو دي دور اكبر في الجريمه ممكن يحكم عليه بالعشره، واحد شايف ان هو تورط توريطه كده خفيفه يحكم عليه بسنه مثلا ويحكم مع ايقاف التنفيذ مثلا يعني. فيبقى الحد الادنى والحد الاقصى بيسمح للقاضي ان هو يختار المقدار المناسب من العقاب وفقا للظروف كل منها. كمان مبدا الشرعيه الجرائم والعقوبات بيحاكي ميزه الفصل بين السلطات اللي موجوده داخل الدوله اللي هي السلطه التشريعيه والسلطه القضائيه. لأن المبدأ ده معناه زي ما قلنا إنه لازم يبقى في قانون، والقانون ده قلنا من المختص بيه مين؟ من السلطة القوانين؟ السلطة التشريعية. يبقى عندي سلطة هي المختصة بالتشريع هي مجلس النواب. مجلس النواب ده حصريا كده هو المشرع، بعد السلطه التنفيذيه تتدخل في شغل، وبرضه ما ينفعش السلطه القضائيه تتدخل في شغل. السلطه القضائيه بتنفذ القانون اللي بيديها في مجلس النواب، والسلطه التنفيذيه بتنفذ الحكم اللي بيطلع لها من السلطه القضائيه. يبقى المبدا ده بيحافظ على الفصل بين السلطات، وده مبدا اساسي في اي دوله قانونيه. لازم يبقى في فصل بين السلطات. والفصل بين السلطات ده بيحمي الافراد من تعسف السلطه. لانه لو السلطه التنفيذيه مثلا الامر اصبح بايدها فاي حد مش عاجبها هتطلع له قانون. لكن لما يبقى في مجلس النواب المفروض منتخب منهم من الشعب يعني بيعبر عن الشعب، فالمفروض ان هو هيبقى بيراعي مصالح الشعب. وبالتالي القانون هيصدر قانون عام ومجرد، يعني مش مقصود به شخص معين بالذات. انا ده بقول المفروض عشان ما تربطش بين الكلام والواقع. تمام؟ فلازم يبقى في فصل بين السلطات علشان نحمي الافراد من تعسف السلطه اللي بيبقى موجود في بعض الاحيان. كمان وجود مبدا شرعيه الجرائم والعقوبات ده بيدي انطباع ان الدوله دي دوله قانونيه. دوله قانونيه يعني فيها دستور وفيها سلطات، كل سلطه منفصله عن الاخرى ما بتتدخلش في عامل التانيه، وفيها قانون بيطبق زي ما منصوص عليه. ده بقى لما يجي يحب مثلا مستثمر اجنبي عاوز يستثمر في مصر، لو ما لقيش العناصر دي موجوده في الدوله مش هيجي يستثمر عنها. فلازم يلاقي فيه دستور، ولازم يلاقي فيه قانون، ولازم يلاقي فيه سلطات بتلتزم بالقانون. لكن لو لقي نفسه معرض في اي وقت انه السلطه التنفيذيه تعمل معاه حاجه بالمخالفه للقانون يبقى دي دوله غير قانونيه. بالتالي هيخاف على استثماره ويروح يسحبه من هنا ويروح يستثمر في دوله اخرى فتحترم القانون. فاحترام القانون مش بس مصلحه للفرد اللي هو هيبدا، مصلحه للدوله عموما علشان جذب الاستثمار إليه. عشان كده ما ينفعش نلغي مبدا شرعيه الجرائم ولا واضح لحد دلوقتي ولا مش واضح؟ تمام. تعبت ولا لسه؟ تمام خلاص كده تمام. ده خلاص يا عم. ايوه. ايوه. مين قال ايه؟ مين قال ايه؟ ربنا عمده بعد الساعه بتاع الجنان. لغة لغة فيها ماشي عبد الكريم يا عم ما والله بعد عبد الكريم مين شوف الجدول يا عم شوف الجدول خالص أين بعد إثبات المدني ولا إثبات إيه لغة لغة ولا إثبات انا فهموش حاجه زي الفضل انا هسيبه مش اصلا اول هنا اهو بقى خلاص كده احنا قلنا انه المفروض عندكم الدكتور عبد الكريم من اول الساعه 8 وانا عندكم الدكتور الساعه 8 اللي هيحصل ان انا هاخد المحاضرتين يوم السبت يعني ما فيش عبد الكريم يوم السبت والدكتور عبد الكريم هياخد مكان يوم الاحد يعني ما فيش مكان يوم الاحد خلاص شوفوا بقى